فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ادخلوا الجنة